الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في ليلتين مضتا أو يومين مضيا تحدثت عن الصفة الأولى والثانية من الصفات التسع التي جعلها الله عز وجل من سيم السعداء أهل الجنة. جعل هذه الصفات التسع هي سيم أهل الجنة، فأهلها كما أن المجاهدين الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل وأموالهم وعدهم بالجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، ذكر في هذه الآية 12 من سورة التوبة أن أيضا أصحاب هذه الصفات التسع هم أهل الجنة أيضا، كما قال الزجاج في تفسيره في إعراب القرآن، إن قوله التائبون العابدون مبتدأ، ابتداء الكلام يقول الزجاج وهو من أئمة الإعراب في اللغة العربية وفي تفسير القرآن: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذا كله يعني مبتدا ومعطوف عليه، والخبر هم أهل الجنة أيضا، لهم الجنة أيضا، كأن الجنة ليست مقصورة على الشهداء في سبيل الله ولا على الذين باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. صحيح الذين باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيلهم أعلى في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وكما قال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيم. تحدثت عن صفة التائبين التي افتتح الله بها هذه الصفات التسع، وتحدثت عن صفة العابدين التي سن الله بها عز وجل من في هذه الصفات التسع، وثلث بقوله عز وجل: الحامدون التائبون العابدون الحامدون. أصل الحمد الذي يتصف به هؤلاء أصل الحمد الذي يتصف به هؤلاء الصالحون السعداء في الدنيا والآخرة هو الثناء على الله عز وجل والشكر له، هو الثناء على الله عز وجل بالجميل والشكر له والرضا به قضائه وقدره والمدح له. الثناء والشكر، الثناء الحمد، الحمد هو الثناء والشكر والرضا والمدح، والمدح لله عز وجل. الثناء على الله عز وجل والرضا بالله، وذلك يصبح المسلم كل يوم يقول: ينبغي له أن يقول رضيت بالله ربا وكل ما يسمع المؤذن، إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه خمحون الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالحمد هو الثناء على الله بالجميل، والشكر لله، والرضا بالله وبقضائه وقدره حلوه ومره، والمدح لله، هذه كلها داخلة في مسمى الحمد. حقيقة الحمد يشمل حقيقة الحمد مسمى الحمد يشمل الثناء على الله والاعتراف بنعمه وآلائه وجوده وإحسانه وبالشكر، والرضا في السراء والضراء، في السراء والضراء، والعسر واليسر في كل حال، سواء كان الذي أصابه يراه خيرا أو الذي أصابه يراه شرا. يعني قد يصاب العبد بشيء يراه شرا، فينبغي عليه أن يرضى به وأن يثني على الله به: لله در المؤمن، أو يا عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه راضي بربه في السراء والضراء والمكره والمنشط والعسر واليسر، هو راضي، وما يصيبه من أذى هو راض به، لعلمه أن ما يصيبه ما قدره السميع العليم إلا لأنه ينفع هذا العبد إذا رضي به، ويعلي درجاته في جنات إذا رضي به. والعبد المؤمن لا ييأس من رحمة الله ولا من روح الله. فكلمة الحمد، الحمد تشمل الشكر وتشمل الثناء بالجميل وتشمل الرضا السراء والضراء والمكره والمنشط والعسر واليسر، وتشمل المدح، إن لسانك ينطلق دائما وأبدا بذكره وشكره والثناء عليه، وفي السراء يقول لك الحمد، رضيت بك، رضيت بالله ربا، رضيت بقضائك وقدرك، يعني يكون راضيا بالله وراضيا عن الله في السراء والضراء وفي سائر أحواله. هذا يصير العبد ده حامد، يصير العبد هذا من أهل الحمد. وطنع أهل الحمد، الحمد الله جبل عليه جميع الكائنات، إما بلسان حالها إذا كانوا كفارا باللسان، إذا كانوا كافرين بالقلب واللسان، رغم أنوفهم، رغم أنوفهم هم مقرون في قرارات نفسهم أن نعمة الله عليهم، لأنه ما سوى عيونه ولا سوى أنفه ولا سوى رأسه ولا سوى مخه ولا سوى كبده ولا كلاه، ما سوى له شيء إلا الإله فاطر السماوات ولا جثبه للا، يعني ما يصنع إنسان، ما الإنسان ما عمره حط شيء وطلع إنسان، ما عمر ما أبدا الإنسان الأول آدم، ونحن كلنا بنو أحمرنا وأصفرنا وأبيضنا وأسودنا من رجل واحد وامرأة واحدة، لا في فضل الأبيض على الأسود ولا الأسود على الأبيض كله. وذكر ربنا يقول تسبح له السماوات السبع، يبين لنا حتى الجمادات تسبح والحيوانات تسبح، قد تسبح بألسنتها، الحيوانات قد تسبح بلسان مقالها لا بلسان حالها، لسان حالها ولسان مقالها، الطير ذاك الهدهد، الهد متحزن وتحسر لما وجد امرأة لقى بالقيس تسجد هي وقومها للشمس من دون الله، ويقول لسليمان لما افتقدوا وقال لأتاني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. الطير طير هدهد، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لا نعمة جليلة هي فيها وتقول أوتي. لما قالوا لها قالت له هذا كتاب من سليمان نعم سليمان الرحيم، قالوا الأمر إليك فانظري، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين. وربنا يقول وأوتيت من كل، يقول الهدهد لسليمان وأوتيت من كل، سليمان ما يدري وهو رسول كريم ونبي عظيم، وجاء الهدهد الطير يعلمه يعلمه يقول وأوتيت من كل شيء ولها عشرة هذا تسبح. وكان داود إذا قال سبحان الله يسمع من حوله، الجبال تقول سبحان الله، الطير تقول سبحان الله، الوحش يقول سبحان الله. واذكر عدنا اصبر على ما يقول، اذكر عدنا داود اذ انه اواب، انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب. اذا قال سبحان الله كلهم سبحوا، اذا قال الحمد لله كلهم حمدوا، اذا قال كلهم شكروا كلهم. ربنا يقول وتسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء وما فيهن وان من شيء ما من شيء إن بمعنى ما، وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده بالثناء عليه وشكره والإقرار بفضله ونعمه في السراء والضراء. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لو كان الطيور كلها تسبح وتحمد باللسان حقنا كنا نجنينا وهبنا إذا سمعناها، لكن من فضله وإحسانه وجوده جعلهم بكم. ولك قد يكونون أحسن حالا من كثير من الرجال والنساء. ولذلك لما رأى رؤيا رجل على جمل ما هو داري أو شغول، كانت تظهر هذا أضل أم بعيره، يعني هو اللي ضل ولا بعير اللي ضل، هو أم بعيره، يعني قد يكون راكب بعير والبعير أفقه منه لأنه يعرف حد الله وحق الله بما ألهمه بما أمهه بما علمه بما فطره وجبله عليه ويمسير يسبح حمده. هذا التحميد قلت لك الحمد لله والثناء على الله، هذا الأمر العظيم، هذا الأمر العظيم. الله عز وجل أقول قبل هذا، هذا الحمد يشمل كما قلت الشكر والثناء على الله والرضا بالله وبقضائه وقدره والمدح، إطلاق اللسان بالثناء على الله ومدحه تبارك وتعالى مع أنه غني عن العباد وتسبيحهم وتحميدهم. لو كانوا كلهم على قلب رجل واحد تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا ما زادوا في ملك الله ذرة، وما انتفع الله عز وجل منهم بذرة. ولو كانوا على أفسق قلب رجل واحد ما نقص ذلك، ما ضر الله شيئا. وكما استشهد كثيرا بقوله عز وجل في أصحاب الهدايا، في أصحاب الهدايا والبدن اللي ينحرونها في مكة قربان الله عز وجل، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هو غني عن لحومها وعن دمائها، ولكن يناله التقوى منكم، يعني لا يصعد إلى السماء اللحم ولا الدم. اللحم والدم عندكم، أنتم تأكلون اللحم والأرض تشرب الدم، ولكن عملكم الصالح يصعد إلى الله عز وجل ويسجل لكم لتكونوا في عليين وفي جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى مع خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس جعل الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. بعض العلماء يرى ان المدح ان الحمد هو الثناء على الله بالجميل باللسان. بعض العلماء انا قلت في كلامي تاو على ان الثناء على الله والشكر لله والحمد لله كل هذه المعاني داخلة في مسمى الحمد، وبالقلب وباللسان وبالجوارح اليد والرجل وجميع الأعضاء كلها تطيع الله عز وجل وتسعى في مرضاة الله عز وجل، هذا من الحمد. بعض العلماء قال لا، الحمد يكون بالثناء على الله باللسان، ما هو باللسان يعني منخرط عن القلب، لا يعني باللسان المرتبط بالقلب، ولا إذا كان القلب في ناحية واللسان في ناحية مثلا صعب شيء، إنما يكون باللسان المرتبط بالقلب. وأما الشكر يكون باللسان واليد، باللسان والجوارح والقلب. وش دليلك؟ وش دليلك يا شيخ أنت اللي تقول هالكلام على أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأن الحمد يكون باللسان واحد وعلى خلاف اللغة العربية؟ قال عندي دليل من الشعر. وش دليلك من الشعر؟ يقول واحد شاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني، يعني لما نعمكم وصلت إلي وإحسانكم وصل عندي، مما تفضلتم علي به من النعام، مما تفضل من النعام، صرتم تملكون لساني وقلبي وجوارحي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني، يدي يعني الجوارح، ولساني والضمير المحجبة يعني والقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي، هذا بيت مشهور عند العلماء يستشهدون به على أن الشكر يكون بالقيف، يكون الاعتراف بالقلب وباللسان والجوارح، وأما الحمد يكون بالثناء باللسان وحده. هذا غلط. بيت شعر، إذا واحد شاعر، وكم من الشعراء لا يفقهون في دين الله شيئا، كم من الشعراء، ولكن لله الحمد، نحن أهل السنة والجماعة إذا ذكرنا مسألة سواء كانت مسألة أصولية ترجع إلى العقيدة، إلى العقيدة والقلب، أو ترجع إلى الأعمال من العبادات أو المعاملات أو السلوك أو غير ذلك من الأنكحة وغيرها وغيرها وغيرها، إذا ذكرنا شيئا وقال لنا وين دليله، نقول قال الله، أو نقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه، أو نقول قواعد الشريعة تنبئ بذلك، وندخل قواعد الشريعة المجمل منها، لأن الشريعة قد تذكر قاعدة واحدة تندرج تحتها مئات الجزئيات من الحوادث التي تحدث للناس. يعني قد يذكر الله، يعني مثل ما قلنا في قوله تبارك وتعالى من غير بعد وصية غير مضار، لما تكلم عن الوصية والدين في المواريث قال غير مضار، فغير مضار قاعدة، أي عمل يضر أحد لا يحل لك، أي عمل يضر رجلا أو امرأة أو حيوانا أو أرضا أو طريقا أنت تسأل عنه يوم القيامة، لأن القاعدة دي تندرج تحتها كل ما يشبه إلى يوم القيامة، تحرم كل ما يضر عباد الله إلى يوم القيامة. لما بنقاتل الكفار ما بنقاتلهم للمضارة، بنقاتلهم لنقودهم إلى الجنة بالسلاسل، نعمل لمصلحتهم، نعمل لمصلحتهم عندما نقاتلهم ونسرع السيف عليهم، ما قصدنا التشفي في إسالة دمائهم، وإنما قصدنا إخراجهم من الظلمات إلى النور. يعني كل عمل يفعل المسلم لمنفعة العباد، كل ما جاء في شريعة حبيب الله ورسوله ومن قبل الشرائع لمنفعة البلاد والعباد، ما في شيء للمضرة أبدا، ما ليس في شريعة الله شيء جيء للمضرة، بل حرم على المسلم أن يضار بأي طريق، ولا سيما إذا كان من الأرحام، من المؤمنين، من الأقارب، أو من أهل الحي، أو ممن يليهم، لأن على كل عبد أن يعمل كل ما يطيق من الخير يوصله، الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب، هذا على العبد. فقول الشاعر: أفادتكم النعماء من طبيب، لما سأل قالوا الكلام ربنا ما يتكلم، المعتزلة قالوا ربنا ما يتكلم، يقول وكلم الله موسى تكليما، يقول لا، أصل الكلام من صفات البشر، ولو تكلم الله يصل صفات البشر، والله منزه عن صفات البشر. الكلام اللي أضيف لله غير الكلام اللي أنت بتقوله، وغير كلامي وكلامك، اللي أنت بتتكلم به، اللي أنت بتتكلم كلامك غير كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، ولذلك يجوز لك. سألني سائل يقول لو حلفت بآيات الله هو يجوز لي؟ هو يجوز لنا نحلف بآيات الله؟ قلت له قبل ما تقول فكر شوي، وش تريد من آيات الله؟ آيات الله هناك آيات متلوة قرآنية وآيات مخلوقة كالسماوات والأرض والنجوم وأنا وأنت والأرض والماء والشجر، هذه كلها آيات الله، كلها آيات الله. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كلها مخلوقات الله. لو حلفت بواحدة منها كفرت بالله، لو حلفت بواحدة منها كفرت بالله. من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول النبي لعمر لا تحلفوا بآبائكم ولا الطواغي، من كان حلف فليحلف بالله وليدع. هذا واضح ظاهر مثل الشمس. لكن إذا كنت تقول آيات الله مع أني أكره من المسلم أن أسمعها منه، لأني لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحلف بها، لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بآيات الله. ولكن لو أردت أنت لكن أنا أسمع اللي بيقول والله ما يفرق بين آيات الله المتلوة وآيات الله المخلوبة، ولو تسأل إن كانت مرأة ولا رجل تقول سمعتهم يقولون كده أن الجيران كلهم يحلفوا بآيات الله. وإن كانت المراد بآيات الله في قلبك المتلوة، فهذا الإمام أحمد بن حنبل يستدل بأن آيات الله وكلام الله صفة من صفاته بدليل قولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اللي ساعته العقرب لو أنه قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره منها شيء أو كما قال. وكان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول كان إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، إبراهيم يعوذ بهما. فهذا دليل على أن كلام الله من صفات الله يستعاذ به ويستغاث به ويرجى ويرجى ويسأل به. فتقول تحلف بآيات إذا كان تريد المتلوة، ولكن وين اللي يريد المتلوة؟ يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة. لما جاموا المعتزة أنكروا كلام الله، وحتى دخل معهم الأشاعرة في الحالة الوسطى من حالته بالحسن الأشعري، لأني أشوف حتى بعض العلماء يخبطون بالأشعري خبط عشواء إذا سمعوا كلمة أبو الحسن الأشعري، وخصوصا إذا كانوا مستمسكين بالسنة بالعلم بس يكونوا جهلة من ناحية، يصير شعورهم أشعري، يحسب إن كلمة أشعري نار أو توصل إلى جنة. وتيك أبو الحسن الأشعري قضى 40 سنة وهو يدعو إلى مذهب المعتزلة، ينكر كل صفات الله كالمعتزلة، لأنه قدر له أن يموت أبوه وهو صغير وأن تتزوج أمه أبا علي الجباي شيخ المعتزلة أكبر واحد في المعتزلة، تزوجت أم أبي الحسن الأشعري أبا علي الجبائي فنشأ يتيما في حجر أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة، فرضع لبان المعتزلة وكان من أكبر الدعاة لمذهبهم الضال. يوم وصل 40 سنة وبلغ هذا السن، وبلغ هذا السن الله ذكره في القرآن حتى إذا بلغ 40 سنة اللي يعقل فيها السفيه، في العادة السفيه إذا بلغ 40 سنة يصير رشيد، وبلغ 40 سنة. لما وصل 40 سنة وهو في المسجد اختمر في رأسه أن مذهب هؤلاء ضال، ويمكن ساحب الاختبار سبقه من قبلها أو الدراسة اللي صارت تدور في رأسه. وخلى زوج أمه كبير المعتزلة أبو علي الجبائي قفل يخطب ويتكلم ويقول يا شيخ في الوقت الخطبة وسط الخطبة، يا شيخ أنا سألك عن ثلاث. كل الدنيا شافت أبو حسن، أبو الحسن الأشعري بيسأل زوج أمه اللي مربيه ومعيشه طول الدهر ده، أسألك عن ثلاثة ماتوا، أحدهم صغيرا صبيا، والثاني مؤمنا تقيا، والثالث كافرا شقيا. قال الكافر في النار والمؤمن في الجنة، واللي صب بينزل بين النزلتين لا جنة ولا نار، يعني ما يدخل النار بس كمان ما يدخل الجنة. يقول قال له ليش؟ قال له لا مات صغيرا صبيا. قال يا ربي ليش ما تدخلني الجنة؟ قال لأنك مت وانت ما عملت عمل أهل الجنة. قال يا ربي ليش ما كبرتني خلتني عشت كبير عشان خلتني عملت عمل صالح تدخل الجنة؟ قال علمت، هذا كلام أبو الحسن الخايب ذاك أبو العلي الجبائي، علمت أنك لو عشت لكفرت فدخلت النار، فكونك لا تدخل النار ولا جنة أحسن لك. فيقول الكافر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، علمتها أنه إن عاش كفر فأمته صغيرا، فلماذا لم تمتني صغيرا مثله؟ لأن من مذهب المعتزلة أنهم يعتقدون أنه يجب على الله، أعوذ بالله، أنه يجب على الله أن يعمل الصالح للعبد، ولو كان للعبد فيه صلاح شيء وشيء أصلح يجب على الله أن يعمل بالأصلح ويخلي الصالح للعبد، يعني يعمل. هذا مذهب قاعدة من قاعدة المعتزلة. ولذاك صاحب الجوار التوعي يقول وقولهم، يعني المعتزلة، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، يعني زور على ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها، فحاذر المحاذر عقوبة الله. فلما قال أبو الحسن الأشعري لشيخه وزوج أمه في الأصل واللي رباه قال هكذا، فبهت أبو علي ولم يستطع جوابا. فخرج أبو الحسن من المسجد ما صلى وراه وبدأ يدعو، فأثبت لله 20 صفة، لأن المعتزلة ينكرون كل صفات الله، ينكرون الله يتكلم، لأن يقول الكلام صفات البشر، الكلام اللي يتكلم به البشر من صفات البشر، والكلام اللي يتكلم به الله من صفات الله، كل وصف يضاف إلى الله هو من صفات الله، لا يشترك معه ولا يشبه أحد من خلقه كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، ما يضاف لله لله وما يضاف لعبد لعبد. فأثبت لله 20 صفة. لكن الفلسفة اللي دخلت على علماء الكلام أثرت في نفسه في ذاك الوقت، فأثبت الوجود، صفة ما هي الوجود والقدم والبقاء وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث، هذه 6، وأثبت 7 صفات معنوية و7 صفات معاني، وهي السمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة والحياة، أثبت هذه والكلام أثبت وتسمى صفات معاني، ولها 7 معنوية، كونه سميعا بصيرا عليما قديرا إلى آخر الصفات، يعني آخر الصفات. فقال أبو الحسن الأشعري يومها، يوم انتقل من مذهب المعتزلة إلى وخالف مذهبهم وجاء مذهب الجديد، أثبت لله 20 صفة على سبيل التحديد، أنه يجب الإيمان بهذه الصفات 20. طبعا كثير من العلماء ما درسوا مذهب الأشاعرة ما يعرفون هذا، يقول الأشاعر عندهم الصفات 7، وقد يكونوا من كبار العلماء كما يفقهون في هذه المسألة، لأنه ما درسوا أصل ما يحكم الإنسان على الشيء إلا بعد معرفته. أصل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا تصورت الشيء ودرسته تعرف شره من خيره. أما كونك بس تدرس الجانب الخير وتخلي ذاك، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لما يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ويكون عمر يقول أخشى ما أخشى عندما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا خرج واحد ما يعرف أعمال الجاهلين يبدأ يقع فيها وهو ما يدري. ولذلك ربنا سجل لنا في القرآن في سورة النعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعم، أو ذكر لنا أعمال المشركين الوثنيين وكيف كانوا يسوون عشان نحذر أن نكون مثلهم وأن نعمل عملا يرجينا ويذهب بنا إلى نرجى نعوذ بالله. لما قالوا لهم ليش تنكروا الكلام؟ قال الشاعر حتى الأشعري نفسه في الأول لما أثبت الكلام ما أثبته على الصحة، لما أثبت أبو الحسن في المرحلة الثانية أبو الحسن له ثلاث مراحل، مرحلة عند نشأته إلى سن 40، ومرحلة بعد 40 إلى قبيل وفاته بمدة، والمرحلة النهائية له ألف فيها كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة أو عن أصول الديانة، كتاب مطبوع ما يوجد مدينة فيما أظن من مدن إلا فيها الكتاب ده، الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. الأول يقول كلام معنى قائم بالنفس ليس بصوت ولا بحرف، صوت واحد ليش تنفع الستر مع الصوت؟ ما هو ربنا يقول في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فآجره، في السورة نقراها دي في السورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع، بيسمع إيش؟ بيسمعه من الله؟ لا. بيسمعه من الملك؟ لا. بيسمعه من نبي محمد؟ بيسمعه من الإكراه قدامه، بيسمعه سواء كان القاري رسول الله أو القاري جبريل أو القاري أي مؤمن، المسموع كلام الله، المسموع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنة. لكن قال لا، الأصل الكلام في الفؤاد، ما هو في اللسان يا أخي، كلام في الفؤاد. يقول أصل الكلام في الفؤاد، ما سمعت يقول الشاعر بدل ما يقول قال الله أو قال الرسول، يقول قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا دليل ده اللي بتقوله ده، هذا دليل يودي جنة أو نار ده، هذا تستدل لقاعدة من قواعد الشريعة وصفات الله ببيت شعر الواحد نصراني خبل خبيث، خبيث نصراني خبيث، ما لا يعرف دين، لا يعرف دين الله ولا شرع الله، يما يقول ان الكلام في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا ما هو صحيح. الصحيح ما ذكره الله او ذكره الرسول. فرق بيننا وبين غيرنا ان احنا لا نستدل لاي مساله اما بايه من كتاب الله او حديث عن رسول الله او دليل من ادله للعلماء اطلقوا على ان هذه اصول الدين، اصول الفقه. فإذا كان من أصول الدين وأصول استدلنا به، وين كلام الشاعر؟ نبغي كلام الشاعر، هو الشاعر نستدل منه لو كان لي كلمة لغوية، لو كان كلمة لغوية وهو شاعر أصيل، يعني بعد القرن الثالث الهجري تقريبا أو الثاني الهجري خربت الألسنة، حتى ألسنة العرب الأجحاح خربت لما خالطوا الأعاجم، صاروا يتكلمون بلغة الأعاجم ويرفع المنصوب وينصب المرفوع. حتى في عصر الصحابة من تاب الأسود الدولي الدؤلي اللي واضع علم النحو، وهي نايمة مستلقية على قفاها بالليل فوق سطح ضربوها وشافت القمر جميل والنجوم والدنيا شيء روع من, من, من الزين، قالت يا أبتي ما أجمل السماء، قال نجومها يا بنيتي. البنت تسأل أبوها لما عجبها المنظر من القمر والنجوم، قالت يا أبتي ما أعجب، ما قالت ما أعجب، ما أعجب السماء، قال نجومها يا بنيتي. لأن حاسبها أن تسأل عن أجمل شيء في السماء، لأن ما دامت رفعت أجمل اللي هو أفعل التفضيل، ما دام رفعته ما يصير تعجب، ما يصير تعجب، ما صرت عجب. لما قالت ما أجمل السماء جاوبها بالخبر، قال نجومها. قالت ما أنا أسألك، لأنها أمها عجمية أبوها عربي، مخلبطة بين العجم والعرب. فقال قال لما قال نجوم، قالت ما عنها، عرفت إنه قصد الإخبار عن السؤال اللي سألته. فقالت أسألك عن جمال السماء، ما هو عن أجمل، عن أجمل شيء فيها. قال إذا كان ذي فقولي ما أجمل السماء، يعني إذا كنت تريدين التعجب من جمالها قولي ما أجمل السماء، فيصير كأنه فعل ماضي، أجمل أجمل ما أجمل. هذا صفع العقائد له. وراح لعلي بن أبي طالب واشتكى وقال له هذه بنتي قالت وقالت. وبعض الناس قد يقرأ أعوذ بالله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله ورسوله، فسيحوا في الأرض 14 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن هو أذان من الله ورسوله، إن الله بريء من المشركين أعوذ بالله وطبعا ورسوله، هي ورسوله. فلو قراها واحد قال رسوله يكفر، لأن كان يقول الله بريء من الله ومن الرسول، بريء من الله ومن الرسول. من المشركين ومن الرسول، بريء من المشركين ومن الرسول، أن بريء من المشركين ومن الرسول، وحاشا أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني بريء من المشركين كذلك، فهي بالرفع. فوضع قال له جاب له كلمات الكلمة كذا كذا والأعلي بن أبي طالب كلمات كلمات مما عرف عن العرب، وقال له انحوا هذا المنحى يا أبا الأسود. فألف فبدأ يكتب على القواعد اللي قراها في القرآن وغيرها من من من استعمالات العرب، فوضع علم النحو، كان أول وضع اللغة العربية. فيدي هؤلاء أبو الحسن الأشعري بعد ما مشى الناس، قلت لك عندما سمعوا أنه حارب المعتزلة طاروا له فرحا، وكبر في أعين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن كانت المعتزلة مسيطرة على العباسيين سيطرة كاملة، ولا سيما في عهد المأمون وبعض اللي جوا بعدهم من ملوك من ملوك يقتلون أهل السنة، يقتلون أئمة الدنيا، يحبسون أحمد بن حنبل عشان يقول القرآن مخلوق ما هو كلام الله، ويضربونه يوجعونه بالسياط، أحمد بن حنبل وغيره يضربونهم ليقولوا بقول عذاب، يقولوا لا نقول. جلسين طلعوه من السجن مكبل وقعدوه عنده آلاف بطلبة العلم قاعدين ينتظرون شاب يقول أحمد في خلق القرآن، وقالوا بعض الناس يقولوا قل كلمة حتى بلسانك وارجع، يقول لو طلعت من لساني كتبها كل هؤلاء ونقلوها عني، ويصبر ويحتسب مستمسكا بسنة حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التوحيد والعبادة لله عز وجل. بعد مدة بعد ما طار كلامه ابن الحسن الأشعري في مشارق الأرض ودون وكتب وصارت كتب وسموها كتب الأشعري ومذهب الأشعري، وصرت دارس في أكثر مدارس العالم إلى الآن، إلى الآن تدرس في أكثر كليات الدنيا، ما لكن الله وقى هذه البلاد من من من شرها، الله وقى هذه البلاد من بعدما قام الشيخ محمد بن الوهاب وجد الشباب الإسلام وعاد به إلى الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن وأهل الحديث ومذهب محمد بن حنبل، جدد نشاطه وجاء الله بدولة تحمي هذا النشاط وتحمي هذا الدين. وطبعا أي دين من غير دولة تحميه لا بقاء له، أي قاعدة شرعية إذا لم تجد دولة تحميها ما لها بقاء. وإذا نظر آخر السورة هذه اللي نقراها الآن دي آخر السورة عندما قال وما كان في آخر السورة بعدما ذكر أنواع الجهاد وأنواع الحرب والهجرة والجهاد في سبيل الله وذلك كله، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا طلب العلم، لكن علم من غير سيف ما ينفع. بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الذين يلونكم من الكفار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. كان يقول فقه وسيف، فقه وسيف يحمي هذا الفقه، ما هو للاعتداء والظلم، لحماية هذا الفقه، لحماية هذه الشريعة. فأبو الحسن الأشعري اشتهر مذهبه أبو عشرين صفة، عشرين على سبيل التحديد والإيمان بها على سبيل التحديد والتعيين، والكفر بأضدادها على سبيل التعيين. يعني مثلا يستحيل على الله الجهل، هذا لابد، يستحيل على الله الموت، يستحيل على كذا، هذه أضداد الصفات. يعني يجب على العبد أن يؤمن بهذه الصفات وينكر أضدادها أن يتصف به الله، ينفي عن الله أضداد هذه الصفات العشرين. لما قال كده فرح به الناس، أعور بين العميان، واحد بيشب عين والثاني ما له عيون أبدا، فالأعور اللي بينه يبي يدلهم يبي يقدهم كلهم الطريق ده شوك والطريق ده كذا والطريق ده كذا، ففرحوا به فرحا عظيما. لكن ما هو ذا الفرح؟ لو تبصروا ما كانوا انجرفوا هذا الانجراف وراء مذهبه. قبل ما يموت بمدة وهو في عنفوان حياته في آخر حياته، ويألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ويألف كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ومقالات الإسلاميين مطبوع مجلدين كبيرين مطبوع في جميع أنحاء الدنيا يوزع، والإبانة توزع. والإبانة يقول في أولها: فإن سألتني عن مذهبي، في أول الإبانة: فإن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجته، فنقول في الإثبات كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، ويذكر الآيات والأحاديث ويمشي إلى آخر الكتاب. بعض الناس يقولوا لنا: لا، هذا ما تسس منكم أنتم، مثل ما قال النصارى لما شافوا عندنا إنجيل برنابا، وإنجيل برنابا مكتشف سنة 1900 بالتاريخ النصراني، يعني له 100 سنة الآن، وموجود في مكتبة البلاط الملكي في فيينا في النمسا، وجابوا واحد جورج سعادة كان نصراني وكان يتصل بالشيخ رشيد رضا في مصر، الشيخ رشيد رضا أصله أيضا سوري شامي، فلما اتصل بك أنا لقيت كتاب اسمه إنجيل برنابا في البلاط، في بلاط البلاط، في مكتبة البلاط الملكي في فيينا، كأن انت يا المسلمين اللي كتبينه، كل عقائدكم موجودة فيه، من توحيد الله عز وجل وأن عيسى ليس إلها ولا ابن إله، والله إله واحد لا ليس لا لا, لا, لا, لا رب معه ولا شريك. هذا في إنجيل برنابا. وفي كلام كثير لما قال له يا لما راح خرج الى الى الى تخوم صيدا وغيرها، ولقاه ولقاه واحد كاهن من كهنة اليهود، من كهنة اليهود، قال: يا سيد، البلاد خربت بسببك، منهم من يقول انك اله، ومنهم من يقول هذا في انجيل برنابا، ومنهم من يقول كذا. قال: اجر انت يا رئيس الكهنة ايضا؟ انا اشهد الله وأشهد أهل السماوات والأرض بأنني عبد من عبيد الله، لست إلها ولا ابن إله، لا إله إلا الله. وتكلم هذا الكلام لما قال رشيد رضا: ما دمت شفته هاته وأنا أترجمه وأنقل كلامك اللي أنت بتقوله ده. أقول نقول إن الناس يقولون إنه من عمل المسلمين، وخصوصا لقوا عليه على الهوامش، على الهوامش كلمات أندلسية، يعني مكتوبة بالخط المغربي، بالخط المغربي اللي كان أهل الأندلس يستعملون، حواشي ما وفصل بالكتاب، الكتاب ما في تغيير ولا تبديل في وسطه. وجاء رشيد رضا طبعه سنة 1900 في مطابعه، في طبعه رشيد رضا، وخلى وترجمه للعربية جورج سعادة من لبنان، نصراني ماروني من لبنان، وترجمه. فأنكر النصارى، قالوا: لا، ما هذا عملك أنت يا مسلمين، هذا عملك. إلا أبو الحسن الأشعري ألف الإبانة، وأنا أضرب مثل سهل: اقروا طبقات الشافعية لابن السبكي، وطبقات الشافعية لابن السبكي، لأن أبو الحسن الأشعري كان شافعي المذهب، فترجم له في طبقات الحنائل الشافعية ابن السبكي، وكان عدوا لدودا لابن تيمية، كان عدوا لدودا لابن تيمية، ومن كان على منهجه في التوحيد، من كان على منهجه في التوحيد، فابن السبكي قال أبو الحسن الأشعري له كتاب الإبانة عن أصول الديانة في نفس طبقات الشافعية. وهذا إبانة موجود مطبوع الآن، ما هو مخطوط، مطبوع متداول بين الناس، فيه إثبات جميع الأسماء لله. فعمل الأشاعرة اللي يسمونها أشاعرة عن المذهب الجديد لأبي الحسن الحق بالحسن الأشعري، واستمسكوا بالباطل المتوسط، لأنه هو اللي وصل لقلوبهم في الأول. ويقول الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارشا خاليا، فتمكن منهم هذا المذهب الأوسط، فلم يقبلوا المذهب الجديد وهو الأصح الأقرب الموافق لكتاب الله وسنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سكت هذا الكلام الطويل لأبين أن هؤلاء الذين يعتبرون الشكر يفيد اللسان والقلب والجوارح، علشان بيت شعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني خلتني منقذ لكم، خلتني كأني عبد لكم، ما هو يقول الإنسان أسير الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فيقول أنا الإحسان حقكم خلى لساني تبعكم وقلبي تبعكم وجوارح تبعكم، قلبي يحبكم ولساني يحبكم وجوارحي كلها تحبكم، أفادتكم. حتى لو كان كلامه صحيحا ما خالف أن الحمد لله عز وجل هو الذي لا يسعد العبد إلا به. أصل الشكر ضد الكفر، الشكر ضد الكفر، والرضا ضد السخط، والحمد والثناء، والثناء هو الرضا الكامل والشكر الكامل. يعني الحمد يشمل الرضا والشكر والمدح والثناء كله عز وجل. قلت لك إن الله عز وجل بين لنا أمر حمده بأنه شأن عظيم، لأن جميع الكائنات تسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيح منه كان حليما غفورا. ولعظم أمر الحمد، تلاحظ إنه افتتح كتابه بالحمد، افتتح الكتاب كله فتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وافتتح 4 سور بعد الفاتحة بالحمد، سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وافتتح الكهف بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وافتتح سورة سبع بالحمد، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وافتتح سورة فاطر بالحمد، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. وتنظر عندما يبدأ الحمد في السور الخمس اللي ذكرت، يلفت انتباه العباد المؤمنين وغير المؤمنين لو كان بهم ذرة أو مسكة من عاقل إلى ما في حيز الحمد، وش اللي يجي بعد لفظة الحمد مباشرة. فقال في فاتحة الحمد لله رب العالمين سيد كل شيء ومليك كل شيء المهيمن على كل شيء من الإنس والجن والدواب والأجرام والأفلاك كل ما في السماء، الله ربه، فلذلك يستحق الحمد، فلذلك يستحق الحمد. ولما تكلم في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يستحق الحمد لأنه خالق السماوات والأرض واللي جعل لنا الظلمات والنور، واللي لو كان ظلمات على ظلمات شو نسوي؟ أيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم مضيئين فلا تسمعون، قل أرأيتم جعل الله عليكم نهارا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهذه ولما تكلم في أول الكهف الحمد لله أنزل على عبده أكبر نعمة عرفتها الإنسانية وأجل نعمة أن أنزل الله لنا هذا الكتاب العظيم الكافي الشافي التام النور الضياء إلى يوم القيامة، وبعثه بأكرم مع أكرم رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا عشان يبين للناس الظلمات والنور، ولما تكلم في أول سورة سبأ الحمد لله الذي له لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض هذا في الدنيا وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير كل ما يذكر في حيز الحمد يشعرك ويأخذ بقلبك ومجامع تفكيرك بأنه لا يجوز أن توجه الثناء إلا له وحده وأنه لا ينبغي لك أبدا أن تفتر عن الثناء على الله في سرك وجهرك وليلك ونهارك وسرائك وضرائك وفي جميع أحوالك فيما يضرك فيما ينفعك إلا حتى اللي تعتبر أنه ضر حتى لو جاك شيء كموت فقد حبيب فقد مال فقد كذا لا تجزع لا تجزع واثني على الله بما هو أهله اثني على الله بما عشان تسعد عشان يملأ قلبك نور وإيمان وحكمة إذا كنت كذلك فأقول يلفت الانتباه إلى ما يأتي في حيز الحمد من أنه أمر عظيم يوجب على العبد ولذلك جعل ضربت لك مثل النبي عليه السلام خرج من بيته صباح وترك إحدى نساء المؤمنين أمهات المؤمنين عنده تسبح وتهلل وخرج من عندها مبكر ولم يرجع إلا ضحى فلما رجع وجدتها قاعدة تسبح ما ملت من مكانها وتسبيحها وتحميدها لله عز وجل فقال لها لازلت على مكاني يعني منذ فارق قالت نعم قال إني قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما بجميع ما قلت إلى وزنتها لو حطيت كل اللي انت قلتيه من التسبيح والتحميد من يوم طلعت إلى الآن حطيتيه في كفه ال4 كلمات إذا قلتها 3 مرات في كفه ترجع عليها سبحان الله وبحمده عشان حاسي الحمد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه لو قلت هذه بهاللفظ دي تسقي للميزان تخلي ميزانك من أرجح الموازين وعلمنا حبيب الله ورسوله أن من قال منا في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم والبخاري هذا الإمام الجليل أمير المؤمنين في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ المحدثين المتقنين رضي الله عنه وأعلى درجاته في الجنة يختم يبدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات ويختم البخاري بحديث عن أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.